القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصف ولا نحاكم بل نستخرج ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل يقبل سيادة اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن يخوضه معنا؟ طبعا أوي أوي، أنا بحب الأسلوب ده. سيادة اللواء فؤاد علام، بحكم موقعك في جهاز مباحث أمن الدولة ولقائك المباشر بسيد قطب أثناء التحقيق معه، سيادتك من القلائل الذين اقتربوا من هذه الشخصية عن قرب، هل صحيح ما يقال إن السيد قطب لم يكن في الأصل عضوا تنظيميا داخل جماعة الإخوان، وأن علاقته بالجماعة جاءت لاحقا ولم تبدأ من داخل التنظيم نفسه؟ صحيح، هو لم يكن عضوا في جماعة الإخوان، إنما بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية قدر يوصل لأن يكون عضو مع ثورة 23 يوليو، وسرعان ما تكشف أهدافه واختلف معهم وأبعد عن المشاركة مع جمال عبد الناصر ورفاقه في إدارة الدولة في هذه المرحلة. سيادة اللواء فؤاد علام، كتاب سيادتك الإخوان وأنا الذي أثار جدلا واسعا لأنه كشف كثيرا من أسرار التنظيم، هل كان هناك حقائق خطيرة ترددت في نشرها أم أنك قررت أن تضع كل ما تعرفه أمام الرأي العام؟ لا، لأن أنا كنت براجع مراحل إنتاجه وطباعته وتوزيعه وكل حاجة، إنما أقول لك معلومة مهمة جدا، الناشر عمل 2000 نسخة، فوجئ إن هي في خلال 3 أيام اختفت، فعرفنا إن الإخوان المسلمين هم اللي نزلوا يلموا هذه الكتب حتى لا تنشر، الأمر اللي دعاه إن هو يكثف نشاطه في دولة الإمارات والسعودية، يطبعه هناك ويوزعه هناك. سيادة اللواء فؤاد علام، بعد أن صاحبت السيد قطب إلى غرفة تنفيذ حكم الإعدام، جاء تكليف آخر لاحقا بمرافقة شكري أحمد مصطفى إلى الغرفة نفسها، إلا أن سيادتك رفضت هذه المهمة هذه المرة، فما الاعتراف المؤجل الذي تركته التجربة الأولى في نفسك وجعلك تتخذ هذا القرار؟ هو يعني إنسانيا لحظات بتبقى صعبة شديدة بالنسبة لأي إنسان، ما قدرتش أتحمل أن أدخل غرفة الإعدام وأشوف إيه اللي بيتم، وإنما الأصوات اللي صدرت منه بعد إعدامه يعني كان لها أثر نفسي علي، عشان كده أنا ما حبيتش أحضر عمليات إعدام بعد كده. سيادة اللواء فؤاد علام، بعد سنوات طويلة من المواجهات والملفات الأمنية الصعبة، ما الاعتراف المؤجل الذي ظل عالقا في ذاكرتك حتى اليوم؟ قصة لازم تتقال. بدينا بتكليف ان احنا عاوزين نواجه التنظيمات اللي خططت واغتالت بالفعل أنور السادات. اكتشفت انه المرحوم نبوي اسماعيل كان اعتقل حوالي 4000 واحد. من خبرتي السابقة كان عندي يقين انه لما بيعتقل واحد ظلم بيبقى اكثر اجراما واكثر خطورة من اي عضو في اي تنظيم ارهابي، وفي 4000 واحد مظبوطين كنت متيقن انه جزء كبير منهم جدا مظلومين. فاول كلمة قلتها للمرحوم حسن ابو باش، انا لازم اصطف المعتقل باسرع وقت ممكن. قال لي اعمل اللي انت عاوزه. وبالفعل كنت كل يوم أما أوصل إن الخمسين دول ما لهمش علاقة، كان حسن واسم فوضني وخد إذن من حسن مبارك إنه يفرج وبعدين نبعت القرارات يتم توقيعها سواء من الوزير أو منه هو شخصيا. وربنا قدرني إن أنا في وقت قليل قوي قدرت أفرج عن أقدر أقول لك آلاف من هؤلاء، يمكن طلع واحد أو اثنين أو عشرة أو أقل، ما عنديش حصر كامل بيهم، ثبت إن لهم علاقة بالعمليات وأعيد القبض عليهم، إنما كانت نسبة قليلة جدا. سيادة اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، شكرا جزيلا لسيادتك على هذه الاعترافات الصريحة وعلى هذه الشهادة المهمة التي أضاءت جانبا من صفحات تاريخية شديدة الحساسية. كل الشكر والتقدير لشخصك، وكل عام وسيادتك بخير. شكر جدا، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد على الأمة العربية الإسلامية بخير إن شاء الله. اعتراف مؤجل عزة إسماعيل.